هل يلزمه نطق الشهادتين أم يكفي التوبة فقط؟ إن كان ينطق الشهادتين بس التوبة مما فعل، وإذا نطق بهما كما قال بعض أهل العلم لا سوى الخير، وإلا المقصود التوبة تحصل برجوعها ما أخطأ فيه. إن كان بدعاء الأموات تاب إلى الله من ذلك، كان بذبح غير الله تاب إلى الله من ذلك، كان بترك الصلاة تاب إلى الله من ذلك، كان بجهد الصيام تاب، وهكذا الشيء اللي كفر به يدخل في الإسلام بالإقرار به، وإذا أتى بالشهادتين زيادة سوى الخير كما قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يدخل في الإسلام بالإقرار بالشيء اللي جحده أول اللي صار به كافرا. مثلا أنكر وجوب الصلاة نقول إذا تاب إلى الله وأقر بالوجوب فدخل بالإسلام، أنكر تحريم الزنا نقول إذا تاب وأقر بالزنا أنه حرام دخل بالإسلام، ولا ما كرر الشهادة يعني الشهادة ما أنكرها. وعباد القبور كذلك إذا تابوا إلى الله واعترفوا أن التوبة إلى الله هم مستحق العبادة وأن لا يجوز على الأموات وإلا الاستغاثة على الأموات دخلوا في الإسلام. الخفاء والوضوح ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ الخفاء والوضوح ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ لا يتغير، كلما عظم الجهل زاد الخفاء، كلما اشتد الغربة في الإسلام زاد الخفاء، لكن ما دام بين المسلمين يسمع القرآن يسمع السنة قد بلغ. الله قال هذا بلاغ للناس، القرآن بلاغ، ويقول سبحانه ووحي لهذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو بلغ القرآن ولو تقول الله تعالى هكذا قد يخاصم يضارب الفعل ما يقبل الفائدة. أهل القبور الآن بالصعب التفاهم معهم في التوحيد إلا بشدة، ما يرضون أحد يتفاهم معهم، يرون أنه على حق، نسأل الله العافية، إلا من رحم الله. كرم هذا في التوحيد فقط أم حتى في المسائل المكفرة من البدع الجهمية؟ المسائل اللي ما تكفر أمرها أسهل، اللي ما تكفر أمرها أسهل، المقصود المسائل في المكفرة. مثلا الجهمية يا شيخ يعم الحكم على العوام أما في تفصيل يا شيخ؟ عوامهم معهم، إذا كان معتقدين دينهم عوامهم مثل عوام اليهود والنصارى معهم، عوام اليهود والنصارى معهم. إنما الشيء قد يخفى مثل عموم القدرة، مثل قصة اللي أمر أهلا يحرقوه وظن أنه إذا حرقوا ونري في اليوم الصائف أنه يفوت وأن يسلم يفوت الله، فأمر الله الأرض والبحر يجمع ما فيه، ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا رب، ما تجاوز الله عنه. الذين لم تصل إليهم الدعوة الآن يحكمون مثل أهل الفترة، ليسوا مسلم ولا كفر، هذا أمر من الله، هذه الفترة إلى الله ما هو مسلم. لكن الآن نقول هل أناس لم يتصلهم الدعوة؟ الله ممكن قد يكون في مجاهل أفريقيا أو مجاهل أمريكا، الله أعلم، القاعدة ماشية سواء علينا ولا ما علينا. من كان بين المسلمين يا شيخ هل يتصور أنه يمتحن يوم القيامة؟ من كان بين المسلمين ويسمع القرآن هل يتصور أنه يمتحن يوم القيامة؟ ماذا يمتحن يوم القيامة؟ يمتحن في الموقف لأهل الفترات، كأهل الفترات كأهل الفترات اللي ما بلغ الإسلام يمتحن، لكن إذا كان بين المسلمين واللي بلغ الإسلام لا يمتحن، قد قامت عليه الحجة. إذا كان بين المسلمين يا شيخ الأمر إلى الله، عندنا نحكم عليه قامت عليه الحجة، أما إلى الله فأمر الله هو أعلم سبحانه وتعالى، لكن عندنا من قامت الحجة أنت بالقرآن والسنة. هل يوجد من يموت ولم تبلغه الدعوة؟ مجهول بعض رفيقه وبعض الجنب بين قول رسول لن تشرق الشمس أو تغرب إلا طرق الإسلام ببيته بعز العزيز وذل اليريد، هذا يحتاج الله صحته لما صحته ما يلزم من الأفراد، يلزم من الجهات، إنها وصف الجهات في الناس ما يلزم من الأفراد، كل فرد قام عليه الحجة. الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله، فإذا ما وصل خبر الرسول خبر القرآن ما قامت عليه الحجة. تنصح متعلمهم فإذا تابوا هداهم الله فحمد الله، وأبوا فهم كفار. وسدتهم كبيرة الضرب وتنزيل وكذا، لا بالدعوة، هو بالدعوة بالتوجيه، فإذا أصروا يقتلوا قتل عند ولي الأمر، إذا كان ولي أمر مسلم وهم بين يديه يدعوهم إلى الله، فإن قرروا بالحق وتركوا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وإلا قتلوا.